بعدها مع عبدك صغير صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها مع عبدك دعوتني أنا الحقير ضممتني لشعبك أحسنت لي أنا الفقير أغنيتني بحبك دعوتني أنا الحقير ضممتني لشعبك أحسنت لي أنا الفقير أغنيتني بحبك صغير صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها مع عبدك صغير صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها مع عبدك. حررتني أنا الأسير سترت عاري ببرك منحتني طهر الضمير وطهر قلبي بدمك حررتني أنا الأسير سترت عاري ببرك منحتني طهر الضمير وطهر قلبي بدمك صغير صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها مع عبدك. رعيتني طول المسير سندتني بروحك حملتني أيا قدير هديتني في دربك رعيتني طول المسير سندتني بروحك حملتني أيا قدير هديتني في دربك صغير صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها مع عبدك صغير صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعتها.